بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أي أخواتي، نرفع اللقاء الأول واللقاء الثاني مع رحاب القرآن، مع مجموعة في رحاب القرآن، نرفعهم إن شاء الله على إنترنت أرشيف. يوم ما كنت نحاول نحملهم وننزلهم على إنترنت أرشيف، في نفس الوقت قعدت نسمع، يعني في أنا نحاول وسمعت، لقيت روحي اكتشفت أني عملت غلطة كبيرة، يعني في حديث قلبته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أتيتكم فأتوا منه ما استطعتم. أو كما قال، يعني الحاجة اللي النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا يقول لنا افعل، نعمل منها مستطعي على قد قدرتي، واللي يقول لي لا تفعل نوقف، ما نعملش. الحاجة اللي يقول لي ما تعملش ما نعملش نهائي، والحاجة اللي يقول لي اعمل نعمل منها على قد استطاعتي. انا ما نعرفش كيفاش خلوت في الحديث، على خطر اغلب كلام تاعي ديما ارتجال، والارتجال طبعا يجيب برشا حاجات، يعني الاستعداد ديما يكون احسن، ورب ان شاء الله يعفو عنا ويسامحنا. هذا بالنسبه للحديث. وحديث النبي عليه الصلاه والسلام يعني تورد بعده روايات. هذا مثلا الامام مسلم يقول حاجه، الامام البخاري يقول حاجه، الامام ابن ماجه يقول حاجه، وكل واحد منهم ايه يقول. لكن في النهايه ان شاء الله السميع العليم نية خالصه لوجه الله انه المعلومه تبلغ، وإن شاء الله ربي يعفو عنا وعلى تقصيرنا ويسامحنا، ويا رب يا رب يا كريم. حبيت هذا برك نوضحك علاش أنا ما رفعتهمش لقائين. وحاجة أخرى لقيتك اللي أنتوا يمكن ما تعرفوش تصلوا لهم، ولا ما نعرفش كيفاش، أنا مازال موقع مازال ما نعرفش نتعامل معاه، فإن شاء الله ربي يسر. عموما إذا أنتوا سمعتوهم وعرفتوا كيفاش تسمعوهم، أعملوا لي إشارة، كتبوا لي في أي مكان اللي انتو قديتوا، إلا باش نشوف حاجة أخرى، لأن نحب نرفع الحاجات فسحة الأسبوع واللقاءات كلها نحب نرفعها مباشرة على هذا الموقع، لأنه هو يخزن عنده، يعني ما يحمرش على تليفوني ولا على تليفون أي واحدة فيكم، إلا إذا انت حاجة تحبي تحمليها، حاجة أخرى تحبي انت يعني تعملها تحميل، اللي هو تنزيل تليشارجمون للكلمة اللي تحبي عليها. المهم هكا ساعتها يولي اختيارك، اما مش يعني الحاجات كلها تهبط على التليفونات والتليفونات تطبلوك، ورب ان شاء الله يعفو ويسامح يا رب. الله يخليكم ويبارك في عمركم يا رب، ويحفظنا جميعا ويعفو عنا. السلام عليكم.